فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الألفاظ التي يقع بها الخلع والعوض الذي يصح أن يكون عوضا لفسخ الزوجة نفسها من زوجها. فالخلع يكون أحيانا بألفاظه الصريحة، وألفاظه الصريحة هي الخلع والفسخ والفداء، بذل الفداء، هذه ألفاظه الصريحة. وأما كناياته فهي باريتك وأبرأتك وأبنتك، واللفظ الصريح يقع الخلع به، وأما الكناية فلا يقع به فسخ إلا بمقارنة النية مع العوض مع قصد الفسخ، لأن الكناية هذه قد تأتي للفسخ وقد تأتي لغيره، فتكون للفسخ إذا قصد بها الفسخ أو اقترن بها طلب من الزوجة وبذل عوض. نعم. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. الخلع أحيانا يكون بلفظ الطلاق أو بكناية من كنايات الطلاق الآتي بيانها، وأحيانا يكون بلفظ من ألفاظ الخلع التي تقدم ذكرها الثلاث، الفسخ والخلع والفداء، وأحيانا يكون بألفاظ كنايات الفسخ. فإن جاء الخلع بلفظ الطلاق أو بكناية من كنايات الطلاق فإنه يعتبر طلاقا بائنا. ما هو الطلاق البائن؟ هو الذي تملك به المرأة نفسها فلا يراجعها زوجها إلا بإذنها وبعقد جديد ومهر جديد، وذلك أن الطلاق أنواع: طلاق رجعي، وهو إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض، وراجعها خلال العدة، له حق مراجعتها خلال العدة. وطلاق بائن بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالطلاق البائن بينونة كبرى هو ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا فإنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة، وإنما إذا أراد يطلق طلقة واحدة وله حق مراجعتها ما دامت في العدة. ثم إن شاء طلق الثانية بعد ذلك، ثم إن شاء طلق الثالثة بعد ذلك، ويحرم عليه أن يوقع الثلاث دفعة واحدة. نوع آخر، طلاق بائن بينونة صغرى، وهو الطلاق على عوض، طلقة واحدة أو طلقتين. سمي بينونة لأن المرأة تملك نفسها بذلك فتبين من زوجها، فلا يحق له مراجعتها إلا بإذنها وعقد جديد. وسمي بينونة صغرى لأنه لا يصل إلى حد الكبرى، وذلك أن البينونة الكبرى لا تحل المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة لا زواج تحليل. فيحق له أن يعقد عليها ما دامت في العدة وبعد العدة بموافقتها وموافقة أوليائها وبعقد ومهر جديدين، لكن لا يحق له استرجاعها بدون ذلك، بخلاف الطلاق الرجعي فيحق له أن يسترجعها بدون خيارها ولا خيار أوليائها. فإذا جاء الخلع بلفظ الطلاق كأن يقول مثلا طلقت زوجتي فلانة على عوض قدره كذا وكذا، أو هي قالت طلقني على مبلغ كذا فقال طلقتك على كذا وسلمت العوض، فإن هذا يعتبر طلاقا بائنا تملك الزوجة به نفسها. فلو قالت له طلقني على 1000 فقال طلقتك على 1000 وسلمته 1000 في الحال وقبضه، ثم بعد ساعة أو ساعتين ندم وقال لا أنا ما كنت جادا في هذا وأنا أراجع، من حقي أن أراجع، وألفك لك، هل يصح؟ لا، لا رجعة له، لأنه طلق على عوض فملكت المرأة بذلك نفسها مقابل هذا العوض الذي بذلته لزوجها. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت، ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، بأن قال الزوج خلعتك على كذا، أو قالت اخلعني على 1000 فقال خلعتك واستلم 1000، أو افسخني على كذا فقال فسختك على ما ذكرت وقبضه، أو قال فاديتك قالت فادني على نفسي فقال فاديتك على كذا وكذا فقالت اقبضه، ولم ينوي الطلاق وإنما نوى الفسخ نوى الخلع، كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. قد يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ثم يطلقها الثانية ويراجعها بعد الثانية. كم بقي له؟ طلقة واحدة. إن طلقها انتهت منه وانتهى منها، ولا يحق له مراجعتها ولا بعقد جديد، بل لابد بعد أن تنكح زوجا غيره. فإذا كان الزوج فقيها أو زوجته فقيها أو ذهب إلى طالب علم ليرشدهما فيسلك طريق الفسخ بدون طلاق بعد أن طلقها طلقتين وأرادت هي الفسخ، أرادت الابتعاد عنه، فإذا اتفقا على الفسخ على عوض ولم يقصدا الطلاق، ما قصد الزوج الطلاق وإنما قصد الفسخ، فإذا فسخها على مبلغ من المال ثم ندم وندمت ورغبا في العقد من جديد فلهما أن يعقدا، ولو أنه طلقها قبل هذا الفسخ طلقتين، فالفسخ لا يؤثر على الطلاق كما هو رأي جمهور العلماء، الفسخ لا ينقص به عدد الطلاق. فسخها قبل أن يطلقها مرة ثم ثانية وعقد عليها، ثم ثالثة وعقد عليها، ثم رابعة وعقد عليها، لا يؤثر، فالفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما ورأي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وجمع من الصحابة، ولم يظهر مخالف لهما في عصرهما. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فذكر جل وعلا الطلاق المرتين اللتين فيهما الرجعة، ثم ذكر الفسخ بعد ذلك، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة في الآيات من سورة البقرة. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأن الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق لأن الله جل وعلا ذكره بين الطلقتين والطلقة الثالثة، ولو كان الفسخ طلاقا ويؤثر على عدد الطلاق لكان الطلاق حينئذ أربعة: الطلقتان الأوليان والفسخ ثم الطلقة الثالثة الأخيرة التي قال الله عنها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بهذا على أن الفسخ لا ينقص من عدد الطلاق، فللزوج أن يفسخ زوجته على عوض ثم يعقد عليها بعد ذلك، ثم يفسخها على عوض ويعقد عليها بعد ذلك، ويفسخها على عوض ويعقد عليها بعد ذلك، ولا يؤثر هذا على عدد الطلاق. وقد نحى المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء هذا المنحى بأن الفسخ لا يؤثر على عدد الطلاق بقوله رحمه الله: وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خالعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به، أي بهذا الفسخ، عدد الطلاق. روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. فهذا هو وجه الاستدلال الذي استنبطه ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء من هذه الآية في قوله جل وعلا الطلاق مرتان، يعني مرتان للزوج أن يراجع، يطلق طلقه ثم يتركها، إن شاء أن يراجع ما دامت في العدة فله أن يراجع، فإذا راجع فقد ذهبت واحدة، ثم تبقى معه ما شاء الله، وقد يطلق الثانية فتكون اثنتان، ثم يراجع بعد الثانية فتكون بقيت عليه بطلقة واحدة. ثم إن الله جل وعلا بعد ذكر هاتين الطلقتين قال فلا جناح عليهما وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا هو الفسخ، بعد الطلقتين السابقتين للزوج أن يفسخ زوجته على عوض، فإذا فسخها على عوض ربما عقد عليها بعد ذلك بموافقة، ثم تكون الطلقة الثالثة إن جاءت. فقال جل وعلا فإن طلقها يعني بعد ذلك، وتكون حينئذ الطلقة الثالثة بعد الطلقتين بدون الفسخ بدون بذل العوض، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فأدخل جل وعلا الفسخ بين الطلقتين الرجعيتين والطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى، فدل على أن الفسخ لا يعتبر من عدد الطلاق، فللزوج أن يفسخ زوجته ثم يعقد عليها بموافقتها وموافقة أوليائها، وذلك بعقد ومهر جديدين حتى ولو كانت في العدة. نعم. وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض. تقدم لنا ألفاظ الخلع الصريحة، وهي خلعتك وفسختك وفاديتك، هذه الثلاث تعتبر ألفاظا صريحة في الخلع. وهناك كناية، ألفاظ للخلع كناية وليست صريحة فيه، وهي باريتك وأبرأتك وأبنتك. الفرق بين الصريحة والكناية، لو قالت الزوجة لزوجها بعد نزاع بينهما أو اتهمها بأخذ مبلغ من ماله أو نحو ذلك، فقالت أرحني وأرح نفسك، خذ هذا المبلغ مني وأبرئني، فاستلم المبلغ منها وقال باريتك، ثم إن المرأة احتسبت هذا فسخا وذهبت إلى أهلها فأراد استرجاعها، فقالت له أنا دفعت لك العوض وأنت باريت لي، فقال لم أقصد بذلك الفسخ ولا الخلع ولا خطر على بالي أن أفسخك على ألف أو على ألفين وأنت أم أولادي وبيني وبينك العشرة الطويلة، وإنما أردت إبراءك من المشكلة التي حصلت بيني وبينك. أنا اتهمتك بأخذ مبلغ فقلت لي خذ هذا المبلغ وبارني، فأنا باريتك عن هذا المبلغ الذي اتهمتك به، ولم يقع في بالي الفسخ إطلاقا. هل يقبل قوله في هذا؟ نعم يقبل، ما دام لم يخطر على باله الفسخ، جاء بلفظ كناية من كنايات الفسخ، فقد تكون توهمت قصدت الفسخ لكنه هو لم يقصده ولم يخطر على باله، وإنما قصد إبراءها مما حصل بينهما، أو غضبته أو عصت أمره وظن أنها تريد أن يحللها عما خطر ووقع في نفسه عليها مقابل هذا المبلغ فأخذه، فهذا لا يعتبر فسخا ما دام لم يقترن بنية من الزوج، فلا يعتبر فسخا. متى يعتبر الفسخ؟ إذا كان بألفاظه الصريحة أو بألفاظ الكناية مع النية أو قرينة واضحة، كأن تقول طلقني أو اجعلني أستريح منك وأفارقك وخذ مني هذا المبلغ، يكون فيه ما يدل على أن المراد الخلع. أما إذا لم يكن اللفظ صريحا بأن قالت فقط بارني أو أبرئني، وقد سبق بينهما نزاع فأراد إبراءها مما حصل من نزاع ونحو ذلك أو اتهام، فإن هذا لا يقع به خلع بل له نيته. فكناياته باريتك وأمرأتك وأبنتك لا يقع بها، يعني بهذه الألفاظ، خلع إلا بنية أو قرينة. بنية ينوي الزوج بذلك الخلع، أو قرينة صريحة واضحة كأن تقول أرحني من نفسك أو اجعلني لا أراك ولا تراني، خذ هذا العوض مني وأرحني لا أراك ولا تراني، وقبله على ذلك، فهذه قرينة صريحة في إرادة الخلع. أما إذا لم تكن صريحة كالمثال السابق الذي هو محتمل أن طلبها للتحلل مما وقع في نفسه عليها من نساء أو اتهام أو نحو ذلك، فإن هذا لا يقع به طلاق. نعم. ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا. ويصح بكل لغة من أهلها، الألفاظ العربية معروفة، الفسخ والخلع والفداء والكنايات، باريتك وأبرأتك وأبنتك، هذه ستة، لكن الألفاظ الأخرى في غير العربية، أي لفظ تعارف عليه أهل لغة بأنه يفهم منه الفسخ فإنه يقع به بلغتهم العجمية، إذا بذلت العوض وطلبت مضمون ما يدل على الطلاق صح واعتبر ذلك فسخا. لا معلقا، لا معلقا، إذا علق على شرط فإنه لا يقع، لأن من شروط الخلع أن يكون منجزا، أن يكون منجز تدفع له المبلغ ويتلفظ به. وأما أن يعلقه إذا جاء رأس الشهر خالأتك على كذا، أو إذا خرج رمضان، أو إذا وصل زيد أو نحو ذلك، فلا يصح ولا يقع بهذا خلع. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به، روي عن ابن عباس وابن الزبير، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، رجل خالع زوجته على مال ودفعت له المبلغ وقال خلعتك أو فسختك أو أبنتك أو بارأتك أو فاديتك، ووقع الفسخ، ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها طلقة أو طلقتين، هل يلحقها طلاق؟ لا يلحقها. لما؟ لأنها ببذلها العوض ملكت نفسها، فلا سلطان له عليها ولا يقع عليها طلاق. ولو قال لها بلفظ المجابهة المشافهة مع المقابلة أنت طالق، إذا دفعت له العوض وفسخها سواء كان طلقة واحدة أو أكثر من ذلك فإنه لا يقع عليها طلاق. لما لا يقع؟ لأنها بهذا الفسق ملكت نفسها فأصبحت كأي امرأة أجنبية منه، لا يقع عليها طلاق، وهذا رأي جمهور العلماء. ولو واجه به ولو واجهها الزوج به، روي عن ابن عباس وابن الزبير، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. وهذا روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، أقوى طلاق، لا يملك بضعها ولا يمكن من الاستمتاع بها لأنها أصبحت أجنبية منه، فلا يلحقها طلاق بعد الفسخ. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، ولا شرط خيار. ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا شرط خيار. إذا خالعها قالت له اخلعني على 1000، فقال خلعتك بشرط أن لي الرجعة متى شئت ما دمت في العدة، فهل له ذلك؟ لا، لأن كلامه هذا لي الرجعة ما دمت في العدة هذا له لا قيمة له ولا يعتد به، لأنه لو أراد الرجعة لطلق بدون عوض، وأما ما دام أخذ العوض فلا رجعة له، لأن المرأة إذا بذلت العوض كأنها بذلته قيمة للخلاص من زوجها، فتخلصت منه وأصبحت أجنبية، فلا يملك إرجاعها ولا يملك الاستمتاع بها، بخلاف الطلاق الرجعي فهو يملك إرجاعها ويملك الاستمتاع بها ولو لم يتلفظ بالرجعة، فمع الفسخ لا رجعة له، ولو شرط الرجعة فشرطه لاغي، لأنها ما بذلت العوض إلا لتملك به نفسها. ولا شرط خيار، لو قال لا أريد الرجعة مدة العدة وإنما أعطيني العوض وقد فسختك، لكن على شرط أن لي الخيار 3 أيام، لا أريد مدة العدة كاملة، 3 أيام اجعلوا لي الخيار، فقالت له خذ العوض وأنت بالخيار 3 أيام، فهل له الخيار في هذه 3 أيام؟ الجواب لا خيار له، فلا تصح الرجعة في الخلع ولا شرطها، ولا يصح شرط الخيار في الخلع، لأنه اتفاق بين الزوجين منجزا ولا خيار فيه، وشرط الخيار فيه لغو. نعم. ويصح الخلع فيهما، يصح الخلع فيهما، لو تخالع الزوجان على شرط، قال انا اقبل منك 10,000 واخلعك، وقد خلعتك الان، لكن على شرط لي الرجعة مدة العدة، وقبض الدراهم، او قال خلعتك على 10,000 على شرط ان لي الخيار مدة 10 أيام، من اجل ان افكر 10 أيام او مدة العدة لي الرجعة، فهل يؤثر هذا الشرط في الخلع ويبطله؟ لا، بل الخلع صحيح ولا اثر لهذا الشرط، ويصح الخلع فيهما، يعني يقع الخلع ولو شرط الرجعة ولو شرط الخيار، ولا عبرة بهذا الشرط لأنه شرط غير صحيح، وكل شرط ليس بصحيح فلا اعتبار له وإن كان 100 شرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.